مرحبا دينا. هلا احمد، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، غبتي عنا كتير. شايف؟ طيب اليوم رح نحكي على موضوع حساس ومهم جدا، اللي هو متعلق بالحرب الاسرائيليه على قطاع غزه، كمان لانه في مرحله جديده من هاي العمليه العسكريه بحسب ما تم الاعلان. هيئه البث الاسرائيليه اعلنت هذا الاسبوع نقلا عن مصادر انه الجيش الاسرائيلي رح ينتقل للمرحله الثالثه من العمليات العسكريه في قطاع غزه. والمصادر كمان قالت انه الانتقال رح يتم تدريجيا خلال الشهر او شهر تموز الحالي، وانه تطورات العمليه سيكون مرتبط بالمفاوضات مع حماس وحزب الله. واعلان الانتقال للمرحله الثالثه كمان جاء بعد ايام تصريحات رئيس اركان الجيش الاسرائيلي انه عمليه رفح اقتربت من نهايتها، وانه العمليات المستقبليه راح تركز على منع حماس من اعاده ترتيب صفوفها او استعاده قوتها. صح يا احمد، كمان يعني هالكلام معناه انه اسرائيل حققت اهدافها من المرحلتين السابقتين. سيناريوهات مطروحة كثيرة لإنهاء هذه الحرب، وخاصة مع تعثر المفاوضات وزيادة التوتر على الجبهة الشمالية. حلقة جديدة من بودكاست مركز الأخبار راح نجيب فيها على كل هذه الأسئلة مع ضيفنا الكاتب الفلسطيني والخبير في الشؤون الإسرائيلية أمير مخول. خلال هذا البودكاست معكم أنا أحمد العموري وأنا دينا الحراني. أهلا وسهلا فيكم. وفقا لصحيفة هارتس، المرحلة الثالثة من العملية الإسرائيلية في قطاع غزة سوف تشهد انسحاب الجيش الإسرائيلي من داخل الأحياء والمدن في قطاع غزة، وذلك مع بقاء قوات للسيطرة على بعض المحاور، محور فيلادلفيا بين رفح ومصر وممر نتساريم الفاصل بين الشمال وجنوب القطاع. نعم، والمرحلة الجديدة هيكون أساسها عمليات محدودة وخاطفة ويعني مركزة حسب المعلومات الاستخبارية عن نشاط حماس. خلينا نرحب بضيفنا الأستاذ أمير مخول، الكاتب الفلسطيني والخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا فيك أستاذ أمير. أهلا بك. بداية خلينا نسأل السؤال البديهي، هل انطلاق المرحلة الثالثة من العملية العسكرية معناه أنه إسرائيل حققت أهدافها حتى الآن؟ بداية المفهوم المراحل هو إشكالي، لأنه هو لغة صاحب الحرب وليس لغة ضحايا الحرب في نهاية المطاف. بالنسبة للضحايا لا يهم إذا كان الجيش يطلق عليها مرحلة أولى أو ثانية أو ثالثة. الواقع الفلسطيني هو بات تحت احتلال كامل في غزة، وبات تحت دمار شامل في غزة، وبات تحت نزوح شامل في غزة، إضافة إلى الإبادة والفتك بالسكان جوعا تجويعا وبالذخيرة. لكن لذلك لا يهم الفلسطيني كثيرا ولا يؤثر عليه إذا كانت هذه المرحلة تسمى كذا أو كذا، ولا يؤثر على ضراوة العدوان الإسرائيلي بالنسبة للفلسطيني. لذلك هذه اللغة قد يتحدث عليها الإسرائيليون بين أنفسهم وقد يخاطبها الأمريكان، لكنها لا تعني شيئا في نهاية المطاف، تعني أن الحرب لا زالت مستمرة. إذا كانت هذه مرحلة أخرى من الحرب فالحرب مستمرة، الاحتلال مستمر، والتجويع والحصار المعابر وكل ذلك مستمر. والآن بالنسبة للفلسطيني المرحلة الثالثة عمليا هي أيضا، أو ما يسمى المرحلة الثالثة، هو ما يحدث في الضفة الغربية أيضا، لأنه في استهداف كامل للضفة الغربية في هذه المرحلة من خلال ما يسمى التخفيف الحرب الواسعة. إسرائيل سوف تستخدم ذلك بالأساس حتى تخلق انطباع وكأنه انتهت الحرب. لم تنتهي الحرب إلا حين تنسحب إسرائيل. لذلك أعتقد هذا المصطلح إشكالي أصلاً حين يتحدث به الفلسطينيون أو العرب، هو مصطلح إسرائيلي أمريكي في كيفية تخطيط حربهم وليس في إنقاذ الضحايا من هذه الحرب. طيب أستاذ أمير، حضرتك قلت أنه المسمى بالمرحلة الثالثة له علاقة بالرسائل التي توجه للخارج، وأيضا له صلة بما يحدث في الضفة الغربية، ولكن ما علاقته بالنسبة لجنوب لبنان؟ بالمبدأ لا علاقة للمراحل بلبنان. الجيش الإسرائيلي يقول كذا، إنه عملياً أنجز مهامه الحربية في غزة الكبرى. والآن يأتي دور الاصطفاف الجديد للجيش كي ينسحب من الضفة من ناحية الكتائب أو الفرق الكبرى ويبقي ما من غزة ويبقي ما هو ضروري وقوة تدخل سريعة في كل مكان من الجو والبر والبحر واستخباراتية هائلة وأيضا بالدعم الأمريكي أو الاستخبار يعني الأقمار الصناعية الإسرائيلية والأمريكية. في المقابل نسبة للبنان هذا يقول إنه التوجه في لدى الجيش هو التفرغ من الجبهة الرئيسية لحد الآن وهي غزة إلى الجبهة الإسناد ما يسمى التي تحولت إلى الجبهة الرئيسية بالنسبة لإسرائيل والتي تستحوذ على الاهتمام الأكبر وعلى الجهد الأكبر من الجيش في حال اندلعت حرب أو تحولت هذه الحرب القائمة حاليا حرب الاستنزاف إلى حرب مفتوحة على الجبهة اللبنانية. فبهذا المفهوم هذا هو التوجه. لكن الجبهة هناك تفسير شعبي آخر إسرائيلي للمرحلة الثالثة وهو أنه يجب الآن الذهاب إلى صفقة وهي تبرد كل الجبهات أنه البقاء في الحرب هو يجعلها حرب سياسية لا يوجد عليها إجماع والحرب في لبنان ستكون ناتج عن حرب سياسية لا يوجد عليها إجماع لأنه ممكن منعها. طيب أستاذ أمير يعني كيف تقرأ بقاء قوات إسرائيلية في محوري فيلادلفيا ونتسارم وهل ستكون هذه القوات كافية لاستمرار سيطرة إسرائيل على غزة؟ إسرائيل لديها أكثر من ذلك أولا من حيث حقيقة إسرائيل قامت منطقة عازلة في شرق غزة على طول الحدود في داخل قطاع غزة بعمق 2 كيلومتر أو أحيانا 1.5 كيلومتر ونحن نتحدث عن 7 كيلومتر أو 8 كيلومتر يعني عرض القطاع كله. في المقابل إسرائيل تسيطر سيطرة كاملة في البحر وتسيطر على المعابر أو على الحدود شمالا وجنوبا وهذا يعني ليس فقط سيطرة على فيلادلفيا تسيطر أيضا على ما يسمى إيرز أو بيت حنون في الشمال وتسيطر على تبتر قطاع غزة إلى قسمين شمالا وجنوبا. هذه عمليا سيطرة استراتيجية هذه اللي كانت خلال الاحتلال لغاية 2005 كما كان إلى حين قرر أريك شارون رئيس الحكومة في حينه الانسحاب من غزة وهدم المستوطنات. لذلك الموضوع في هذه يعني كأنه هذه شغلة صغيرة هو عمليا سيطرة مطلقة على قطاع غزة وتحكم بحركة السكان وهذا الشيء الأساسي لأنه عمليا إسرائيل قادرة أن تمنع النازحين على الأقل ما لم تكون هناك صفقة شاملة وإنهاء الحرب ويعلن عن ذلك وعمليا سيبقى القطاع في شكل معين أو بآخر منطقة محتلة وتحت سيطرة إسرائيلية عسكرية كاملة. هناك طبعا مخططات لإبقاء هذا التقسيم بشكل مستدام لكن ليس كل ما تشتهيه سفن نتنياهو سوف يحصل. حضرتك تتحدث عن التقسيم ويعني هناك معلومات أو أنه خطة جالانت لليوم التالي للحرب في غزة تحدث عن تقسيم القطاع ل 24 منطقة إدارية وبقاء قوات إسرائيلية محدودة فيها يعني في إمكانية الحدود ذلك؟ يعني جالانت كثير أطلع خطط وبادر إلى خطط وكأنه يهندس الشعب الفلسطيني ويهندس مصير الشعب الفلسطيني بيديه ويقسم كما يشاء ويضع مسؤولين فلسطينيين كما يشاء هو نوع من لو كان يعني كان يحدث لو كان يشتغل يعمل في مختبر لكن من يعمل في حرب وفي شعوب وفي منطقة مثل غزة أعتقد لا أساس لذلك ولن يكون ذلك حتى لو بقي احتلال إسرائيلي فعلي في غزة لن تستطيع ذلك لأن إسرائيل عمليا دخلت في مرحلة حرب استنزاف هي احتلال شامل لغزة لكنها في حرب استنزاف الاحتلال فتاك جدا بالفلسطينيين لكن حرب الاستنزاف تنزل خسائر هائلة بالإسرائيليين بشريا وعسكريا واقتصاديا ومعنويا وكل ذلك لا يسير لا يوجد طرف فلسطيني مستعد أن يقبل بما يطرحه جالانت أو يكون وكيلا لجالانت. وأيضا لا يوجد يعني بنية لما يريد ولا قد توجد نوايا، لكن النوايا الأخطر هي ما يطرحه آخرون في المشروع الاستيطاني في محاولة إلى تقسيم غزة إلى غزة الشمالية شمال معبر نتسريم محور نتسريم وهو وادي غزة المقصود، وشمالا يكون غزة الإسرائيلية وجنوب ذلك مع السكان يكون غزة الجنوبية الفلسطينية. لكن هذا أيضا لا يعني أن هذا سيتحقق إسرائيليا، لأن أعتقد أن إسرائيل حين انسحبت من غزة لم يكن في العام 2005 لم يكن ذلك من منطلق سلام وإنما من منطلق مصلحة الأمن القومي الإسرائيلي. إذا أراد إسرائيل أن تتورط أكثر فأكثر في هذه الحرب فلتذهب إلى ذلك. نعم أستاذ أمير، يعني إلى أي مدى لا يزال لدى الجنود الإسرائيليين القدرة على الصمود والتنفيذ مهام عسكرية بعد 9 أشهر من الحرب؟ يعني جيش إسرائيلي جيش كبير عمليا، جيش يصل إلى 500,000 إذا جمعنا الاحتياط أو أكثر مع الجيش النظامي، وهو جيش ضخم ولديه يعني آليات يعني عتاد كافي في للحروب. لكن كل ذلك لا يعني أنه إسرائيل قادر على حرب طويلة الأمد، وهذه أول تجربة لإسرائيل في حرب طويلة الأمد من هذا النوع في تاريخها. والعقيدة العسكرية الإسرائيلية قائمة على حرب خاطفة سريعة، جيش قوي وساحق، وكل ذلك تحطم عمليا في هذه الحرب ولم يعد من ذلك شيئا. الحرب الآن تبدو غير نهائية حتى لو ذهبت إسرائيل الآن إلى صفقة معينة، لكن لا يرى الإسرائيلي متى ستنتهي. هناك تذمر كبير في الجيش، هناك حالات يعني يتم الإعلان عنها إعلاميا عن تذمر لدى عائلات الجنود لدى اقتصاديا واجتماعيا وعائليا وحتى بشريا، وهناك تراجع في أو اتساع كبير جدا في نسبة الذين يطلبون تصريحهم من الجيش بدل ما الرقي في نظام الرتب أو يطلبون التصريح من الجيش، وبلغت هذه النسبة في العام الأخير 600% بالمعدل العام. إذا كان سنويا يطلب هناك حوالي 150 جندي أو ضابط مبتدئ عدم الاستمرار في الخدمة في الخدمة، الآن هناك أكثر من 900 وعمليا أكثر من 6 أضعاف الحجم. وهذا دليل هناك يعني في حال تواصلت الحرب أعتقد ستكون هناك حركة رفض خدمة عسكرية، والحركات الشعبية القائمة تزود أو تشحن هذه الأصوات وتجعلها أوسع. طيب هل سيفتح نتنياهو جبهة جديدة مع لبنان وذلك لإطالة أمد الحرب وعدم تعريضه للمساءلة والمحاسبة والمحاكمة أيضا؟ أنا أعتقد أنه في نهاية المطاف نتنياهو لديه عقيدة واضحة، وليس فقط من مفهوم أنه يبقى في الحكم بشكل مباشر، لكن هو بقناعة كاملة أن بقاءه بالحكم هو ما ينقذ إسرائيل في نهاية المطاف، وهو يقتنع أنه الحرب هي أو الخيار العسكري هو الخيار الوحيد الممكن في حل قضية فلسطين وكل ما يتشعب عنها. وهذا الفشل الكبير الذي يجد في نفسه فيه في ورطة كبرى. كان يتحدث نتنياهو طوال الوقت عن الانتصار العظيم وإبادة حماس وإبادة القدرات وإبادة البيئة الحاضنة، واستخدم هذه المصطلحات والنازيين الجدد والنازيين دواعش وما إلى ذلك يبرر خطابه، لكنه في نهاية المطاف أخفق. كان يقول الانتصار على بعد خطوة، كانت الخطوة وكانت اجتياح رفح، وعمليا أخفق لم يكن انتصار. الآن نتنياهو في الأيام الأخيرة يعود إلى خطاب مختلف، بدأ يستعيض عن صورة الانتصار العظيم الذي كان يأمل به بتفسير إنه الجيش عمليا سيطر على غزة وهذا هو الانتصار، أو في تفسير أنه كان يتحدث عن لبنان وكأنه سيعيد إلى العصر الحجري. وبدأت تحولت الجبهة اللبنانية من حال من الردع القائم على السكون خلال سنوات كثيرة أو عقدين من الزمن، والآن تعود إلى الردع القائم على الرعب أو حالة رعب لدى الطرفين من الذهاب إلى حرب كبرى لا يريدها أي طرف، لكن ممكن أن تحدث. ولن تكون أيضا في ما يسمى حسب العقيدة الإسرائيلية أرض العدو، وإنما ستكون في داخل إسرائيل أيضا ستدور هذه الحرب في الصواريخ والمسيرات وما إلى ذلك والمرافق الاستراتيجية. لذلك الأمور تختلف الآن، ومعادلة الردع اختلفت معاييرها، لكنها لا تزال قائمة. أعتقد إذا أرادت إسرائيل أن تذهب إلى حرب مع لبنان مع حزب الله، سوف تستخدم أسلحة غير تقليدية وأسلحة دمار شامل، وهذه إمكانيات واردة، لأن معنويات الجيش ليست كافية للقيام بهذا العمل، وأيضا استنزاف الجيش خلال الحرب لحد الآن أعتقد يؤتي بمؤشراته على طبيعة استعداد الجيش. سلمت تل أبيب الأربعاء رد حماس على مقترح جديد بوقف إطلاق النار، ما إمكانيات التوصل لهدنة في الفترة المقبلة؟ أو أصلاً في يعني هل يوجد فكرة كهذا؟ أعتقد ممكن الحديث عن هدنة جزئية أو صفقة جزئية، أي تطبيق المرحلة الأولى مما جاء ورد على لسان بايدن نقلاً عن إسرائيل إذا بدنا نكون دقيقين. وعملياً إسرائيل تقبل بصفقة في مبدئيا بصفقة جزئية لا تنهي الحرب، أو على الأقل لا توقع فيها رسميا على إنهاء الحرب. حماس قد تقبل كما يبدو وقبلت بصفقة تكون المرحلة الأولى على أساس التزام من الأطراف الأخرى من الوسطاء المصري والقطري ومن الولايات المتحدة بأن لن تعود الحرب إلى لن تعود إسرائيل إلى إعلان الحرب مجددا بعد المرحلة الأولى. هذا الأمر ممكن لأنه الحرب استنفدت نفسها، وهذا ممكن أن يكون تحصيل حاصل. بالنسبة لإسرائيل أسهل لها أن تنهي الحرب فعليا من أن تعلن إنهاء الحرب، لأنه الإعلان والتوقيع على ذلك يعني في العرف الإسرائيلي الحالي وفي الذهنية الإسرائيلية الحاكمة اليوم أن ذلك هزيمة باعتراف إسرائيلي ولا تستطيع أن تقوم بذلك. الأستاذ أمير مخول الكاتب الفلسطيني والخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكراً أستاذ أمير. شكرا. شكرا شكرا. طبعا نشكر ضيفنا على هذه المعلومات اللي أفادنا فيها والرؤية المستقبلية للحرب على قطاع غزة. كمان أحب أضيف أنه القناة 13 الإسرائيلية ذكرت أنه التقديرات تشير إلى أن الإعلان عن نهاية الحرب بصورتها الحالية راح يكون خلال 10 أيام، بعد ذلك راح ينتقل الجيش الإسرائيلي إلى المرحلة الثالثة من الحرب وتبدأ المفاوضات من أجل التسوية على الحدود الشمالية مع لبنان. نعم أحمد، وكمان كشفت صحيفة واشنطن بوست يوم الجمعة أو الجمعة عن اقتراح وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت لخطة اليوم التالي في قطاع غزة بتقسيمها إلى 24 منطقة إدارية. وسبق ذلك الانتهاء من العملية العسكرية البرية في مدينة رفح والتي طلب الجيش فيها مهلة إضافية من المستوى السياسي لأربعة أسابيع إضافية. وحضرت إسرائيل ما سمى بمحور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه لإتاحة المجال للقوات الإسرائيلية مستقبلا للدخول في عمليات عسكرية دقيقة وسريعة. صح، وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيلفي قد صرح الأسبوع الماضي بأنه عملية اجتياح رفح التي تهدف إلى القضاء على قدرات حماس العسكرية تقترب من نهايتها، وأنه بعد انتهاء المرحلة المكثفة من الحرب راح يكون تركيز القوات العسكرية على عمليات أضيق نطاقا تهدف إلى منع حماس من إعادة ترتيب صفوفها، وذلك عبر شن عمليات اقتحام ومداهمة وأيضا عمليات انتشار مركزة مصحوبة بهجمات جوية. صح أحمد، وكمان تشير بعض التكهنات إلى أنه الإعلان عن المرحلة العسكرية الثالثة لإسرائيل في غزة ربما تتضمن شن حرب على جنوب لبنان أو التمهيد لذلك في ظل استمرار مقاتلي حزب الله في شن هجماتهم على إسرائيل وإعلانه أن تلك الهجمات لن تتوقف إلا إذا توقفت الحرب الإسرائيلية في غزة. وأكدت تصريحات معظم القادة الإسرائيليين على أنه بقاء القوات الإسرائيلية خلال المرحلة الثالثة في محوري فيلادلفيا ونتسريم يستهدف الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن من جانب، والاستعداد لما سيؤول إليه الصراع مع حزب الله حربا أم تسوية. طبعا اليوم قطاع غزة دمر بالكامل، وأيضا موارد إسرائيل استنزفت، والجنود يعني في تقارير كثيرة تتحدث أنه عدد كبير من الجنود الإسرائيليين طلبوا أنه يزوروا الطبيب نفسي. صحيح، شفت هيك خبر؟ لأنه بسبب ما تعرضوا له وما شاهدوه خلال هذه المعارك وهذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فاليوم الجندي الإسرائيلي منهار تقريبا. نعم. سببت له أزمة. في عندي كمان أزمة أخرى وهي الحريديم اللي رافضين فكرة التجنيد الإجباري، وكمان المظاهرات المستمرة في داخل إسرائيل ضد الحكومة، حكومة بنيامين نتنياهو. كل هذه عوامل تشير إلى أنه إسرائيل راح تجبر على الموافقة على هدنة، وأيضا تشير إلى أنه إسرائيل اليوم لا تمتلك القدرة لفتح جبهة جديدة في لبنان، مع أنه هناك تصعيد متبادل من الطرفين من حزب الله ومن القوات الإسرائيلية على هذه الجبهة. نعم صح. فكل هذه الدلائل يعني ممكن نأمل أنه تنتهي هذه الحرب وتتوقف، ويتم مساعدة جميع الفلسطينيين في قطاع غزة، وأيضا تتوقف العمليات العسكرية. نعم. والتوغل من قبل الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، لأنه اليوم نحن نتحدث عن 9000 معتقل من الضفة. صح. فقط خلال هذه 9 أشهر منذ بداية الحرب في 7 من أكتوبر. يعني إسرائيل قامت بتنفيذ عدد كبير من عمليات الاقتحام داخل المخيمات. اليوم في اقتحامات متكررة في مخيم نور الشمس في الضفة، وتم على أساسها اعتقال عدد كبير من المدنيين أو أي شخص له علاقة أو صلة بحماس أو الجهاد الإسلامي. فنأمل أن تتوقف جميع هذه الممارسات الإسرائيلية وتتوقف الحرب حفاظا على أرواح المدنيين في قطاع غزة. وصلنا لآخر حلقتنا اليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الأسبوعية. صحيح. اللي تناول فيها موضوع محدد وناقشه مع ضيوف مختصين. فوصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. كان معكم أنا أحمد العموري وأنا دينا الحوراني. شكرا كثير لكم، مع السلامة.